ساق أحاديث عديدة في هذا الباب، منها هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. وبقيع الغرقد هو معروف إلى جواري أو مقربة من المسجد النبوي، وقد جاء في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذه الدعوة تحتمل أنها تختص بمن كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام، وتحتمل أن تكون شاملة لمن يدفن فيه إلى قيام الساعة، وهي متناولة على الاحتمال الثاني، كل من كان له حظ ونصيب من الرحمة والمغفرة من أهل الإيمان والتقوى. وهذا يدل على فضل هذا البقيع، وسمي بهذا الاسم بقيع الغرقد لشجر كان يكثر فيه يسمى الغرقد، ولهذا سمي بهذا الاسم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. وهذا القعود لأن القبر لم يلحد، فجلس عليه الصلاة والسلام لإتمام هذا الأمر في اللحد والتهيئة للقبر، وقعد الصحابة من حوله صلوات الله وسلامه عليه، ومعه مخصرة في يده عليه الصلاة والسلام، فنكس رأسه وجعل ينكت بمخصرته أي الأرض. ومعنى ينكت بمخصرة أي يحرك التراب الذي في الأرض بيده. وهذا الفعل عادة يكون للإنسان المتفكر المهتم بأمر قد شغل باله وأعمل فيه ذهنه وفكره، فمثل هذا التفكر والاهتمام يحصل منه مثل هذه الحركة باليد. فكان عليه الصلاة والسلام منكس رأسه أي إلى الأرض، وينكث بمخصرته أي يحرك بها صلوات الله وسلامه عليه التراب. ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار. منفوسة أي مولودة، يقال نفست المرأة، نفست المرأة، أو ويقال أيضا نفست المرأة أي ولدت. فما منكم من نفس منفوسة أي مولودة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار إلى آخر ما ذكر. وهذه موعظة، هذه موعظة وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر، وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر، موعظة مؤثرة قالها لمن حوله عليه الصلاة والسلام. فيؤخذ من ذلك، يؤخذ من ذلك أنه لا بأس بمثل هذه الموعظة إذا كانت في هذا الحدود. أما أن يقف الإنسان خطيبا وواعظا يخاطب الناس عموما ويستغل التجمع الذي يكون عند القبور ويخطب بالناس، هذا لم يرد ما يدل عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس وقعد الصحابة من حوله تكلم بهذه الموعظة التي يسمعها من حوله، لكن لم يأتي أنه أو أيضا أصحابه يقف الواحد خطيبا ويعظ الناس ويتخذ هذا المكان مكانا للخطابة والوعظ ومخاطبة الجميع، جميع الحاضرين بالمواعظ والتذكير والخطابة، هذا لم يرد. وإنما في مثل هذا الصنيع الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل في بعض المرات ولا سيما إذا حصل ما يقتضي ذلك فهذا لا بأس به لدلالة هذا الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه. قال: إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. وهذا فيه إثبات القدر، فيه إثبات القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق، وأهل السعادة من أهل الشقاء، أهل الجنة من أهل النار، قدر ذلك وهو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض 50,000 سنة، كما سيأتي بذلكم الحديث لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ لطالما أن الأمور مقدرة وقد علم أهل الجنة من أهل النار وفرغ من الكتاب وكل صائر إلى ما كتب وقدر، ألا نتكل على الكتاب؟ نتكل على الكتاب أي نعتمد عليه، نتكل على الكتاب أي نعتمد على الكتاب، وندع العمل، لا نعمل أي اتكالا على الكتاب، اتكالا على ما كتب. فإن كان المكتوب أن المرء من أهل الجنة سيعمل بعملها، وإن كان من أهل النار سيعمل بعملها. قالوا: ألا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ هنا ينبغي أن يلاحظ أمر مهم في هذا الباب، أن الكتاب الذي كتب على كل مرء مجهول، لا يدري أي إنسان ما كتب عليه وما قدر، لا يدري بذلك، بل لا يدرى بالمقدر إلا إذا وقع، إلا إذا وقع فيعلم أنه وقع، لأن الأمور التي تقع إنما تقع وفق المقدر. ولهذا إذا صليت تحمد الله عز وجل، إذا صليت جلست في مجلس علم ذكرت الله سبحت وحمدت، هذا من نعمة الله عليك، والله عز وجل قضى لك خيرا، من عليك بالخير، يسر لك الخير. لكن المقدر لا يدري ما يكون، ولا يدري العبد ما يختم له، ولا يدري إلى ماذا تكون أعماله. ولهذا المؤمن الصادق دائما يلجأ إلى الله، يسأله الثبات، يسأله التوفيق، يسأله المعونة والسداد وصلاح القلب، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه جل وعلا بما يرضيه. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني نترك الأعمال اتكالا على ما كتب، الذي كتب كما قدمت لا يدرى ما هو، وكل لا يدري ما الذي كتب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء، لأن كل صائرا إلى ما قدر، وهذا حق، كل صائر إلى ما قدر، لكن لا يدري أحد ما المقدر، هذا المقدر مجهول مغيب عن الإنسان، لا يدري ما هو، لا يدري ما هو. ولهذا يقول، قال النبي: اعملوا فكل ميسر أي لما خلق له. إن كان من أهل السعادة يسره الله سبحانه وتعالى لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاء عادنا الله أجمعين يسره الله لعمل أهل الشقاء، فكل ميسر لما خلق له. انظر هذا الجواب العظيم لهذه المسألة أيضا العظيمة الكبيرة، وهي مسألة كما يقال تطرح نفسها في هذا المقام، هذا السؤال يطرح نفسه: فيما العمل؟ ألا نتكل على الكتاب؟ لماذا نعمل والأمور مقدرة؟ هذا السؤال يطرح نفسه، وتتفاوت الأفهام والآراء والعقول في الجواب على هذا السؤال. ومهما ذهب المرء هنا وهناك بحثا عن جواب لهذا السؤال لن يجد أوفى ولا أسلم ولا أسد ولا أجمع من هذا الجواب الذي أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة المختصرة: اعملوا فكل ميسر. وتنتظم هذه الكلمة العظيمة أصلين عظيمين ينبني عليهما الصلاح والفلاح في هذا الباب، باب الإيمان بالقضاء والقدر. الأصل الأول في قوله، يؤخذ من قوله: اعملوا، اعملوا. ولا يؤمر بالعمل إلا من كانت عنده مشيئة وعنده اختيار، أما من لا مشيئة له ولا اختيار فإنه لا يؤمر بالعمل، وإنما الذي يؤمر بالعمل من عنده مشيئة واختيار، فيقال له اعمل. يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصيام، يؤمر بالبر والصلة والإحسان، ينهى عن المحرمات. فقوله اعملوا هذا دليل على أن العبد عنده مشيئة، عنده مشيئة، وهذه المشيئة التي عنده بها يختار، بها يختار طريق الخير من طريق الشر، بها يختار ما يحب مما يكره، ما يرغب فيه مما لا يرغب فيه، عنده مشيئة. وكل إنسان يجد ذلك من نفسه. ومن يقال عنهم الجبرية، من يقال عنهم الجبرية وهم الذين ينفون المشيئة، يقول عبد ما عنده مشيئة، يقول العبد ما عنده مشيئة وإنما هو مجبور على فعل نفسه، هم أنفسهم لا يطردون هذا المذهب، لا يطردون هذا المذهب في كل شيء، وإنما في الطاعة، في الطاعة يعني في باب الطاعة، ترك العبادة، ترك الأوامر، إذا انتقد في ذلك قال أنا مجبور، ما قدر الله لذلك، لكن لا يطرد ذلك في كل شيء. إذا جاءت مسألة الطعام يتخير من الطعام ما مالت إليه نفسه وما أحبته وما تشتهيه، فيترك هذا ويأخذ هذا لأن هذا أرغب إليه وأحب إلى نفسه، لكن في باب الطاعات يطبق مذهبه. ولو أن شخصا مثلا جاء وأخذ ماله أو اعتدى عليه بأن دفعه على ظهره حتى سقط على قفاه وقال لا تؤاخذني أنا مجبور على فعل نفسي، ما يقبل، يلغي المذهب في مثل هذا. لو سرق ماله وقال الذي سرق المال لا تؤاخذني أنا مجبور، ما يقبل منه ولا يطبق المذهب في مثل هذه الحال أبدا. ولهذا من دليل فساد المذهب التناقض، تجد في موضع يطبقه وفي موضع لا يطبقه حسب هواه، يكون مذهبه حسب هواه وحسب ما يريد. فقوله اعملوا، اعملوا هذا دليل على أن الإنسان عنده إرادة، عنده مشيئة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا الأصل الأول في هذا الباب أن المسلم يجاهد نفسه في العمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه على الصلاة والصيام الزكاة وتجنب الحرام، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والأصل الثاني يستفاد من قوله: فكل ميسر. فكل ميسر، وقوله كل ميسر هذا مثل ما جاء في الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكل ميسر أي لما خلقه الله له، وهذا فيه أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. وهذا المقام يتطلب من العبد أن يلجأ إلى الله، أن يعينه، أن يهدي قلبه، أن يشرح صدره، أن يعيده من الزيغ والضلال، أن يجنبه سبل الردى والهلاك، يفزع إلى الله، لأن التيسير بيده والأمر بيده سبحانه وتعالى. فيجاهد نفسه على العمل، وفي الوقت نفسه يسأل الله المعونة والتوفيق والسداد والإعادة من الزيغ والضلال. قال: اعملوا فكل ميسر. اعملوا، اعملوا فكل ميسر، أي اعملوا بأعمال أهل الجنة، اعملوا بالأعمال التي تقرب إلى الجنة. لأن أعمال الناس على نوعين: أعمال تقرب إلى الجنة، وأعمال والعياذ بالله تقرب إلى النار. ولهذا جاء في الدعاء الذي هو من الكوامل، كوامل الدعاء: اللهم أني أسألك الجنة أكمل وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فهناك أقوال وأعمال تقرب العبد من الجنة، وهناك أقوال وأعمال تقرب العبد من النار. ولهذا من أراد لنفسه الجنة لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل. الجنة أمرها كما قال الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا بد أن يعمل. أما أن يترك العمل، يترك طاعة الله، يعمل بما يبعده من الجنة ويتمنى على الله الأماني، الله يقول في القرآن: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الذي يريد الجنة ويريد الفوز والنجاة يوم القيامة يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بالأعمال والأقوال التي تقرب إلى الجنة. اللهم من يسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هناك أعمال تقرب من النار يبتعد عنها. فإذا قوله اعملوا أي بالأعمال التي تقرب من الجنة، وهذا يتضمن أيضا البعد عن الأعمال التي تقرب من النار، لأن العمل بطاعة الله، يا الأمر بالعمل بطاعة الله ينتظم فعل الأوامر وترك النواهي، كل هذا عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. كل ميسر، هذا شرح لقوله كل ميسر، شرح ذلك وبينه بقوله: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جعلنا الله بمنه وكرمه منهم وثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. قال: فأما من أعطى. معنى أعطى أي أعطى من نفسه العمل الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أعطى أهم من أعطى، أعم من إعطاء النفقة. أعطى أي أعطى من نفسه العمل، يدخل تحت قوله أعطى أن يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعمل الطاعات. أعطى ومثله في المعنى ما جاء في الحديث قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. قال فأما من أعطى، هذا يتناول العطاء، يتناول العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات المتكونة منهما، فيشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الطاعات. فما من أعطى واتقى، وهذا يدخل تحت تجنب المعاصي والمحرمات وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فيتقي الله عز وجل باتقاء كل عمل يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالحسنى، صدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله وما تقتضيه هذه الكلمة من عقائد الدين وأعماله وعباداته. وهذا التصديق الذي يعمر به القلب يثمر العمل الصالح وحسن التقرب إلى الله عز وجل تحقيقا لتقواه وبعدا عن ما يسخطه تبارك وتعالى. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انظر إلى قول أعطى واتقى وصدق، هذا كله مثل ما تقدم في الحديث اعملوا، مجاهدة النفس على هذه الأعمال، مجاهدة النفس على هذه الأعمال. ثم قال في تمام ذلك فسنيسره لليسرى، فكل ميسر، إذن لابد أن يحقق هذا المعنى العبد، يجاهد النفس ويستعين بالرب سبحانه وتعالى الذي التيسير والتوفيق بيده. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل، أي بخل من نفسه بالعمل والطاعة والتقرب والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل، بخل واستغنى أي عن ربه بإعراضه عن طاعة ربه وعدم إقباله على عبادته سبحانه وتعالى، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل وهي من قواعد الشريعة العظيمة. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم أورد رحمه الله تعالى طريقا ثانية للحديث وألفاظها مقاربة لهذا الطريق الذي عندنا، وأيضا أورد طريقا ثالثة ولم يذكر لفظها وإنما قال هو نحو من هذا، وأيضا أشار إلى أن الحديث له طرق عديدة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية يعني بن الوليد قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة البصري عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبتدئ الأعمال أم قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. عن هشام، أعد، عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبتدئ الأعمال أتبتدأ فقال يا رسول الله أحسن الله عليكم فقال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ولهذا الحديث طرق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن هشام ابن حكيم رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ أعمالنا هذه التي نقوم بها على أنواعها، عموم الناس يعني من طاعات أو غيرها، أتبتدأ يعني العمل الذي يعمله العامل يبتدئه دون أن يكون قد قدر وقضي عليه، أو أن أعمال العباد مقدرة ومقضية على العباد؟ هذا العمل الذي نعمله يسأل السائل النبي عليه الصلاة والسلام، أتبتدأ أي نبتدئ، يبتدئ كل عامل عمله بحيث لا يكون قد قدر عليه وقضي، أو أن الأعمال مقدرة ومقضية على العباد؟ أتبتدأ الأعمال، معنى أتبتدأ الأعمال أي يبتدئ كل عامل عمله دون أن يكون قد قدر عليه وقضي، أم قضي القضاء؟ معنى أم قضي القضاء أي أم أن أعمال العباد مقضية عليهم ومقدرة، قضاها الله وقدرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. يا هذا المعنى جاء في الآية الكريمة، قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ثم أفاض بهم في كفه سبحانه وتعالى، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى نثرهم بين يديه، ذرية آدم كلهم من أولهم إلى آخرهم. ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وهذا واضح في جواب سؤال السائل أن الأمور مقدرة، لأن انقسم إلى قسمين، قسم في الجنة وقسم في النار. قال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وهذا يستفاد من تحقيق المعنى السابق الذي مر معنا في حديث علي رضي الله عنه أن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على العمل بعمل أهل الجنة، يجاهد نفسه على ذلك ويستعين بربه. وأيضا يستفاد من ملاحظة النعمة والمنة، منة الله على عبده، قال فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة. أعمال أهل الجنة معروفة: الصلاة، الصيام، الصدقة، البر، الصلة، الإحسان، هذه كلها أعمال للجنة. فإذا وجد العبد من نفسه انشراح الصدر وإقبال القلب على هذه العبادات والوظائف الدينية، ويجد نفسه إذا نودي للصلاة صدره منشرح لهذه الصلاة، وإذا جاء وقت الصيام الصدر منشرح والنفس مقبلة على الصيام، وهكذا عموم الطاعات يجد نفسه مقبلة. وهذا الذي يجده من نفسه هذا هو التيسير، تيسير الله ومنته سبحانه وتعالى على عبده، لأن التيسير بيده سبحانه وتعالى. هذا هو شرح الصدر بالطاعة، بالعبادة، بالصيام، الصلاة، إلى غير ذلك. قال: فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة. ميسرون أي ييسر الله لهم عمل أهل الجنة، فسنيسره لليسرى. وإذا وجد الإنسان نفسه والعياذ بالله نفسه منقبضة عن الطاعات والعبادات ومقبلة على المعاصي، فهذا ليس من علامات الخير ولا من علامات التوفيق. من علامة الخير إقبال العبد على الخير وانشراح صدره به وإقباله على الطاعة والعبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إرادة الله الخير بالعبد لها علامات يجدها العبد من نفسه، في إقباله على الطاعة وانشراح صدره بها وحرصه عليها. ولهذا يحمد العبد ربه على التوفيق ويسأله المعونة والمزيد من الطاعة والعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني مبشر بن عبيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم عليه السلام ضرب بيده على شق آدم الأيمن فأخرج منه ذرية كالذر، فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك من أهل الجنة. قال: ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر فأخرج منه ذرية كالحمم، ثم قال: بضم الحاء على وزن صرد. أحسن الله عليك. ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر فأخرج منه ذرية كالحمم، ثم قال: هؤلاء ذريتك من أهل النار. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم عليه السلام ضرب بيده على شق آدم الأيمن فأخرج منه ذرية كالذر، فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك من أهل الجنة. قال: ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر فقال: فأخرج منه ذرية كالحمم. الحمم الفحم، كالحمم أي كالفحم. قال: فأخرج منه ذرية كالحمم، ثم قال: هؤلاء ذريتك من أهل النار. وهذا بمعنى الحديث الذي قبله. والإسناد هنا في هذا الحديث فيه مبشر ومتروك، فالإسناد هنا ضعيف، والحديث رواه بنحوه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا فريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي قال: سمعت يزيد الرقاشي قال: سمعت غنيم بن قيس قال: كان أبو موسى يعلمنا القرآن في هذا المسجد وهو قائم على رجليه يعلمنا آية آية، فقال أبو موسى قال النبي رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم خلق آدم عليه السلام قبض من صلبه قبضتين، فرفع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله، فقال: هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي، هؤلاء أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، هؤلاء أصحاب النار. قال: ثم أعادهم في صلب آدم فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم خلق آدم عليه السلام قبض من صلبه قبضتين. عندكم في نسخة أخرى قبض الله يوم خلق الله؟ ها؟ أي نعم، لا ما يستقيم إلا اقرأ منها. فقال أبو موسى رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام قبض من صلبه قبضتين، فرفع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله، فقال: هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي، هؤلاء أصحاب الجنة، وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، هؤلاء أصحاب النار.

قال إن عامل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن عامل أهل النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. فرغ الله تعالى من خلقه ثم قرأ: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى، وهذا يفيد أن الكتابين اللذين في يده عليه الصلاة والسلام أحدهما كان يحمله بيمينه والآخر كان يحمله عليه الصلاة والسلام بشماله، وخرج عليهم وبيده هذين الكتابين أحدهما باليمنى والآخر بالشمال. قال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. أجمل على آخرهم أي كمل على آخرهم، بمعنى أن الكتاب مستوفي للجميع الأسماء، أسماء أهل الجنة. أجمل على آخرهم أي كمل على آخرهم، ويوضح ذلك قوله: فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، لأن أجمل على آخرهم بمعنى أن أحصي وجمع فيه كل الأسماء، لا ينقص اسم ولا يزيد اسم، أسماء أهل الجنة. وقال الذي في شماله: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم، أيضا أسماء أهل النار في هذا الكتاب مستوفاة، لا ينقص اسم ولا يزيد اسم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إذا كان قد فرغ منه؟ وهذا السؤال كما قدمت يطرح نفسه في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، وفي كل مرة يسأل يجيب بالجواب نفسه وإن اختلفت العبارة. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، فإن أصحاب الجنة يختم لهم بعمل أهل الجنة. سددوا وقاربوا، هذا فيه المجاهدة على العمل، سددوا وقاربوا. وفي الحديث الآخر قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، أي ما دمتم من أهل السداد أو أهل المقاربة للسداد فأنتم من أهل البشارة. السداد هو إصابة السنة والهدي، والمقاربة أن يكون إنسان قريبا من ذلك، أن يكون قريبا من ذلك، مقاربا من ذلك، مقبلا على العمل، ولكنه لم يستوفي مثل استيفاء أهل السداد. قال: سددوا وقاربوا، فإن أصحاب الجنة يختم لهم، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ولهذا جاء في الحديث قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وجاء أيضا في حديث آخر ما يفسر ذلك، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأن الباطن وهو القلب، قلب العبد إذا صلح واستقام بالإيمان والطاعة والعقيدة الصحيحة وحسن الإقبال على الله لا يخذله الله بل يثبته، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال ثم قال: بيده فنبذها، ثم قال: قد فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالحاصل أن هذا الحديث من الأحاديث المثبتة للقدر، وأن هذا الإيمان بالقدر لا يعني الاتكال على المقدر والمكتوب، بل إن هذا المقدر والمكتوب أمر مغيب ولا يدري العبد إلى ما يصير، وأن عليه في هذا المقام أن يجاهد نفسه بالطاعة والعبادة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مع أيضا الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: قام سراقة بن جعشم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن أعمالنا كأن خلقنا الساعة، أشيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ فقال: لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لعمله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قام سراقة بن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن أعمالنا كأن خلقنا الساعة، أشيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ هل أعمالنا نبتدئها دون أن تكون مقدرة ومقضية، أو أن أعمالنا أعمال قد قدرها الله سبحانه وتعالى وقضاها على العباد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير، أي أمر مقدر وكتب على كل عامل في اللوح المحفوظ، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير، يعني أمر مقدر ومكتوب، قدره الله سبحانه وتعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ. قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ وكما كررت، هذا سؤال يطرح نفسه في هذا المقام. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لعمله، اعملوا فكل ميسر لعمله. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذين الأصلين العظيمين اللذين لا يستقيم أمر العبد في هذا الباب العظيم، باب الإيمان بالقدر، إلا بهما، بل لا تتحقق سعادة للعبد في دنياه وأخرى إلا بهما. اعملوا فكل ميسر لعمله، اعملوا، هذا أمر بالعمل، ولا يؤمر بالعمل إلا من عنده مشيئة واختيار. وقوله فكل ميسر، هذا فيه الاستعانة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لعمله، أو كما قال له. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمران بن الحسين رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضل. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فلذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره. خلق خلقه في ظلمة هذا نحو قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته كلكم ضال إلا من هديته. فإن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره. ولا يعارض هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة لأن الكلام هنا على ما بعد الفطرة هذا الدين والهداية إليه وإلى تفاصيله وما يريده الرب سبحانه وتعالى من عباده إنما يعرف من طريق الرسل ومن طريقهم يكون الخروج من هذه الظلمات إلى نور الحق والهدى الذي يريده الله سبحانه وتعالى من عباده كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا فإن مبعث الرسل عليهم صلوات الله وسلامه من أجل إخراج الناس من هذه الظلمة مبعث الرسل عليهم صلوات الله وسلامه من أجل إخراج الناس من هذه الظلمة بل هي ظلمات. وهنا في الحديث قال في ظلمة والمفرد إذا أضيف يفيد العموم. قال إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة هي ظلمات عديدة ظلمة الهوى وظلمة الجهل وظلمة الغفلة وظلمة الإعراض ظلمات متعددة ولا ينجو العبد من هذه الظلمات إلا إذا ألقي عليه من نور قال وألقى عليه من نوره أي إلا إذا ألقي عليه من نور الوحي لأن المراد من نوره أي نور الوحي الذي به حياة القلوب كما قال الله عز وجل في الآية المتقدم ذكرها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالوحي نور وهو المعني هنا بقوله وألقى عليهم من نوره وبهذا النور الذي هو نور الوحي تحيا القلوب لا يمكن أن تحيا القلوب إلا بنور الوحي. والحياة حياتان حياة الأبدان وحياتها بالأرواح وجود الأرواح فيها وحياة القلوب بوجود النور نور الوحي لا يمكن أن تحيا القلوب إلا بهذا النور. قالوا ألقى عليهم من نوره ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى بعث المرسلين لإخراج الناس من هذه الظلمات إلى النور أي النور الذي جاء به وحي الله سبحانه وتعالى وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. ولهذا لا هداية إلا بلزوم الوحي والاستمساك به ومن أخطأه ضل. قال فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطأة بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطأة بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، وأحصاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. أمضاه عنده في الذكر أي في اللوح المحفوظ، فالذي كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، قول كتابنا يتناول جميع الكتب التي أحصيت فيها الأعمال، يتناول جميع الكتب التي فيها أحصيت جميع الأعمال، كل عامل وما أحصي فيه كتابه من عمله. قال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ، أن هذا الاستنساخ نستنسخ أي تستنسخ الملائكة ما كنتم تعملون، أي يستنسخون من اللوح المحفوظ، تستنسخ ذلك الملائكة أي ما يكون من أعمال بني آدم قبل أن يعملوها، ثم يجدون العباد يعملون وفق هذا المستنسخ والذي استنسخته الملائكة من اللوح المحفوظ. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ هذا تحقيق للمعنى، أن أمر مقدر وكتب، فهل تكون النسخة يعني الاستنساخ إلا من شيء فرغ منه أي في اللوح المحفوظ وكتب فيه وقدر على العباد؟ فهذا الاستنساخ الذي يكون من الملائكة هو استنساخ مما في اللوح المحفوظ، مما هو مقدر ومقضي على العباد، ثم تقع الأعمال من العباد وفق المكتوب في اللوح المحفوظ والمستنسخ من بعد ذلك من الملائكة الكرام، كما يدل عليه هذا الحديث وما قرره أيضا أهل العلم في معنى هذه الآية الكريمة. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، والأحاديث التي مرت كلها أو جلها تتضمن الأصل العظيم الذي لا بد من العناية به في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، ألا وهو وجوب عناية العبد بالعمل وحسن استعانة بالله وتمام توكله عليه جل في علاه، فإن التوفيق بيد الله والهداية بيده والثبات بيده، يوفق من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. نسأله